الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة 80 سببا من أسباب النجاة من النيران. وكنا في آخر درس لنا قد توقفنا مع السبب 65، والذي كان بعنوان أن تسأل الله عز وجل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وبداية حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم سيكون مع ذكر السبب 66 من أسباب النجاة من النيران، والذي يكون تحت عنوان: من عال 3 بنات فأحسن إليهن. من عال 3 بنات فأحسن إليهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. سواء كان 3 بنات أو 3 أخوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة أخرى: ليس أحد من أمتي يعول 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار. سواء كانوا بناته أو أخواته. بس معنى يحسن إليهن يعني إيه؟ يعني يربيهم تربية إسلامية، مش معناها إن يكون بيأكلهم ويشربهم ويلبسهم وخلاص أو يعلمهم. لا، القضية قضية تربية إيه؟ إسلامية، تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربية ترضي الله جل في علاه. فاللهم ارزقنا الرحمة والرأفة ببناتنا وبأخواتنا، اللهم آمين. السبب 67 من أسباب النجاة من النيران: كفالة الأيتام. كفالة الأيتام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار صلى الله عليه وسلم بأصبعيه، يعني السبابة والوسطى. فمن أراد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه أن يكفل يتيما. طيب، إيه معنى يكفل يتيم؟ مش معنى يكفل يتيم إنك أنت تديله 10 جنيه في الشهر ولا 20 جنيه ولا الكلام اللي بتعمل ده. معنى كفالة اليتيم إنك أنت تراعي حال اليتيم وتكون بالنسبة لليتيم عوضا عن أبيه الذي مات. فلما يكون إنسان له أب، الأب ده هيعمل معاه إيه؟ ينفق عليه، ده بالنسبة للمال. يراقبه، يشوف أصحابه مين، يشوف بيأكل إيه، يشوف بيشرب إيه، يشوف بيلبس إيه، يشوف بيدخل بيته الساعة كام وبيخرج الساعة كام. ده معنى الكفالة الحقيقية، مش الكفالة المقصود بها اللي هي المال فقط. لا، المقصود إن أنت مثلا، بعض الناس هيجي يقول لي: طب وأنا أجيب وقت منين لليتيم في كل ده؟ اقول لك شيء بسيط جدا: حاول ان انت يبقى لك علاقة بمدرسينه، لك علاقة باصحابه، عارف بيصاحب مين وما بيصاحبش مين، ودايما بكل ما تستطيع من وقت او خصص لنفسك وقت ولو ساعة كل يوم تراقب فيها هذا الطفل، اخباره ايه، كل ايه، شرب ايه، اتعلم ايه، اقعد معه وذاكر له، يوم في الاسبوع هاته مع اولادك، وهكذا. ده المقصود بايه؟ بكفالة اليتيم. يبقى كفالة الأيتام سبب من أسباب النجاة من النيران. كذلك من أسباب النجاة من النيران السبب الثامن والستون وهي نعم تفضل تفضل كفالة اليتيم يعني أنت كاف اليتيم بالمبلغ اللي بتبعته هل وما قمتش على أي اتجاه من أي الحاجات التانية اللي هي مثلا المرعاة يعني عاوز تقولي طب لو أنا كفلت ماليا فقط 20 جنيه وخلاص على كده ما أعرفش عنه حاجة ماشي طبعا ليك أجر بيها ليك أجر بيها بس لا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أنا المقصود إحنا بنتكلم في موضوع إيه تخيل انت لما يكون واحد كفل يتيم كفله بالمال خلاص وفرنا له مسألة الطعام او الشراب او الكسوة الملابس او الكتب والتعليم والنفقة في المدرسة طيب فين اخلاقه بقى فين دينه فين صلاته فين عباداته ماشي ما احنا بنقول اهو طيب هل انت تعتقد انت حط اصل هي المقصود يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ضع نفسك مكان ابوه ضع نفسك مكان ابوه لان اصل تخيل معايا انا لما انفق عليه بالمال ومفيش توجيه ولا رقابه سيبك منه بقى خلينا نتكلم على ابنك انت نفسك انت بتدي لابنك مصروف وما بتراعيش ابنك ولا بتراقبه ولا بتشوف بيعمل ايه هياخد المال ده يعمل بيه هيفسد بيه يبقى انت اهلت له او ساعدته على انه يفسد فالتربيه الحقيقيه التربية الحقيقية انك انت ترعاه وتراقبه تكون معاه باستمرار ده المقصود انا ادي له مال خير ممكن بقى نتعاون مع بعض بمعنى ايه ان احنا نشوف مثلا واحد يتيم انت يا فلان تروح له زيارة يوم السبت وانت يوم الاحد وانا يوم الاثنين وفلان يوم مثلا يعني او لو احنا اتنين بنكفل يتيم يبقى احنا الاتنين نقسم ايام الاسبوع علينا نعم. هل لو رحت عند واحد دلوقتي وعينة المهرة ما هو كلام برضه في كلام برضه. أنا ما بقولكش روح لواحدة لواحد يتيم عند أمه. أنا قصدي أنا ما أنا قلت في أول كلامي هات الولد عندك يقعد معاك يوم مع أولادك. أنت هتتقابل مع الولد دوت خلاص ما احنا بنقول اصلا ما انت كنت انت هتربيه اسلاميا لازم انت تتربى اسلاميا ما انا لما اجي اروح هروح لولد يتيم هروح لبيته عند امه اللي ملهاش راجل في البيت ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فانت مثلا هتروح مسجد زي مسجد الجمعيه الشرعيه ولا حاجه او مسجد من اللي بيكفل الايتام هو يديلك او تقابل الولد هناك هم يتصلوا بالولد والولد يجي لك او انت عن طريق انت فاهم قصدي ايه وتتقابلوا في المسجد او في الجمعيه ديت او غيره المهم دور على طريق دور على طريق ما يكونش فيه ايه ما اصل الشيطان ممكن يجي يقول لك ايه طب خلاص والله بقى تعالى ارعى اليتيم دوت ويوقعك في مشكله السبب الثامن والستون خاتمه الاخيار والنجاه من النار قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم اذا قال العبد لا اله الا الله والله اكبر قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي فإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال الله صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي فإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد فإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي اسمع بقى النبي قال إيه من رزقهن اللي يرزق هذه الكلمات عند موته لم تمسه النار يبقى دوما وابدا كن على ذكر لله تبارك وتعالى السبب التاسع والستون والسبعون والحادي والسبعون والثاني والسبعون والثالث والسبعون خمس اسباب ضمان بالجنة لمن فعل تلك الأشياء. إيه هي بقى؟ ها أنا أسوق لحضراتكم حديثا يجمع ستة أسباب للنجاة من عذاب الله وللفوز بجنته. قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ده اللي بيقول لك هضمن لك الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. اصدقوا إذا حدثتوا، ما تيجي تتكلم كن صادق في الكلام. اصدقوا إذا حدثتوا، وأوفوا إذا وعدتم، إذا وعدت وفي بالوعد، وأدوا إذا أؤتمنتم، لو حد ائتمنك على أمانة أديها، واحفظوا فروجكم، ابعد عن الزنا، وغضوا أبصاركم، ما تنظرش للي رايحة واللي جاي، ما تنظرش للفيديو كليب في التلفزيون، ما تنظرش للممثلة، ما تنظرش للفيلم والمسرحية والمسلسل والأغنية، لا تنظر إلا للمرأة التي أحلها الله لك، زوجتك، بنتك، أمك، أختك، محرمك. وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم، اوعى إيدك تتمد على حرام أو رشوة أو اختلاس أو سرقة. تضمن الستة دول من نفسك النبي يضمن لك الجنة، يعني الموضوع في ايديك انت في الاخر، يا انت اللي تفوز بالجنة يا انت اللي تضيعها بنفسك. قال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة، اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا ابصاركم، وكفوا ايديكم. السبب الرابع والسبعون والخامس والسبعون والسادس والسبعون والسابع والسبعون. قال صلى الله عليه وسلم: خمس من عملنا في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من صام يوم الجمعة وراح إلى الجمعة وعاد مريضا وشهد جنازة وأعتق رقبة. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت يعني انفاقا لا قصدا، كما في رواية أبي يعلى: من وافق صيامه يوم الجمعة. يعني إنسان يكون مثلا بيصوم اثنين وخميس، خلاص كده من كل أسبوع، ركز معي. فقال ايه؟ هو صايم الخميس، فقال: طب ما والله بالمرة ما صوم كمان الجمعة بكرة. خلي بالك، هو في نهي ان انت تفرد يوم الجمعة بالصيام، يعني لا تصوم يوم الجمعة فقط الا لمن كان له عادة. يعني ايه من كان له عادة؟ يعني مثلا صايم الخميس فدخل مع الجمعة، خلاص، او صام الجمعة ودخل مع السبت، او صام 13 و14 و15 فقدرا 13 و14 و15 من الشهر العربي كان جاي فيهم الايه؟ الجمعة. او متعود انه يصوم صيام سيدنا داود، صيام يصوم يوم ويفطر يوم، فطبعا هيجي عليه اسبوع يبقى صام فيه الخميس وافطر الجمعة، والاسبوع اللي بعده هيبقى صام الجمعة وافطر الخميس. وضحت؟ فالمقصود يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صام يوم الجمعة، مش معناه ان انت تصوم يوم الجمعة مخصوص، ولكن ان قدرا كان اليوم ده انت صايمه، فكنت صايم الجمعة ورحت الى الجمعة، صليت الجمعة وعاد مريضا في اليوم ده، قدرا زرت مريض، وشهد جنازة، كان في اليوم ده في جنازة فحضرت الجنازة، صليت عليها وحضرت ومشيت مع الجنازة، شيعت الجنازة لحد القبر، وأعتق رقبة. أعتق رقبة دي خلاص إيه موضوعها بالنسبة لنا؟ إحنا منتهي، لأن ما فيش عتق رقبة دلوقت. يبقى الأربعة دول لو قادرا حصلوا معك في يوم عديت. يعني اقول لك بقى تعمل انت ايه. صوم كل خميس مع جمعة. صوم كل خميس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوم تطوع لله يوم الجمعة. ما ينفعش ايه؟ ليه ما ينفعش؟ ما انا بقول لك صوم خميس ودخل مع جمعة. ما انت مش هتفرد الجمعة اهو. صوم خميس ودخل مع جمعة. انت بتصوم الخميس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبتصوم الجمعة، بتصوم الجمعة ليه بقى؟ علشان خاطر ابتغاء ان انت تحصل هذا الاجر العظيم. خلاص كده ادي خلصنا من المسألة دي. في اليوم ده قدرا تعمل انت ايه بقى؟ اطلع بقى على مستشفى القصر العيني، مستشفى الحميات، مستشفى الصدر، اي مستشفى، اطلع على اي مستشفى، زور اي مريض في الله لله. خلاص كده. وبعدين تعمل ايه بقى؟ خلي بالك، روح على اي مسجد قريب من المقابر، هتلاقي في حالة ماتت ودخلوا بيصلوا عليه، قوم ادخل صلي معاهم وشيع على حد القبر. ما انا بقول لك فرغ. هسألك سؤال، هي النار ما تستحقش ان انت تفرغ نفسك ليها يوم عشان تعتق رقبتك منها؟ السبب الثامن الثامن والسبعون سلامة الصدر من الغش والحسد للمسلمين. إن سلامة صدرك لإخوانك المؤمنين سبب عظيم من أسباب النجاة من عذاب الله والفوز بجنته ورضوانه جل في علاه. ففي حديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة وقال لهم هيجي راجل دلوقتي من أهل الجنة يدخل علينا وإحنا قاعدين. فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه. راجل لسه متوضي ولحيته بتنزل المية، يعني غسل وجهه. وعلى فكرة السنة والمستحب ان انت لما تتوضى ما تنشفش اعضائك. تنظف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال. يبقى برضو من الادب انك انت تمسك النعل في ايدك الايه، لان ايدك اليمين انت بتاكل بيها وبتسلم على الناس وتصافحهم بيها. بتصافح مين؟ بتصافح مين بقى؟ الرجالة بس. خلي بالك، ما هو طالما جت بقى المناسبة. اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. هتقع فيه مفيش مفر. فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس. يعني انت لما تقابل بنت عمك ولا بنت خالك ولا جارتك ولا اي حاجة، حتى زوجة اخوك، زوجة اخوك، وتمد ايديك كده وتسلم عليها، تصافحها كده ايديك في ايديها، زنا. ده كلام النبي مش كلامي، ملهاش دعوة بالنية دي. النبي قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والحديث أيضا في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت: لا ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. إيده ما تلمس امرأة أبدا. اسمع الحديث ده، اسمع. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمع الحديث ده بقى، اسمع الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعم أحدكم بمخيط من حديد في رأسه. عارف الإبرة الكبيرة بتاعت المنجد دي؟ لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه فيسيل دمه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وحديث آخر حكم عليه بعض العلماء بالضعف، والبعض الآخر حسن هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتك عضد، العضد اللي هو الايه ما بين الكتف والمرفق، خلاص، لأن يحتك عضد أحدكم بخنزير ملطخ بحمأة، الحمأة اللي هي الطين الجاف المنتن بالقذر يعني، لأن يحتك عضد أحدكم بخنزير ملطخ بحمأة خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بعض الناس بقى يجي يتفزلك ويعمل لي فيها ابو العريف، ها، والست بعض النساء برضو تيجي تعمل فيها ايه، عارفه كل حاجه، تقوم حاطه ايديها كده تحت الخمار او هو حاطط ايده في الجلابيه ويقوم يصافحها. ايه دي بقى يعني انت عملت ايه؟ يقول لك انا عملت عازل. ده جهل وغباء. هسالك سؤال، هو ينفع تضع يدك على صدر امراه وفي قماش عازل من فوق الملابس؟ طب اشمعنى يعني تفرق ايديها ايه عن صدرها؟ ما هي هي وقت اللي قالك ضيفه دلوقتي غريبه من بلد ثانيه وجايه عندك ضيفه وقال لك تجيب الافتاء، تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ تعمل زي ما النبي عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما جاءت المراه تمد يدها للنبي صلى الله عليه وسلم قال: انا لا اصافح النساء. انت قول كده زي النبي، واللي عاجبه على عيننا وراسنا، واللي مش عاجبه والله بص ينقي اي جدار يخبط دماغه فيه. صوت المرأة ليس عورة، لكن احنا بنتكلم في موضوع ايه بقى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى النهي عن ان تخضع المرأة بقولها، انها ترقق صوتها يعني، انما تتكلم كلام عادي وفي الحدود، انها مثلا علاقتها بين البيع والمشتري بكام ده بكذا، خد هات بس شكرا خلص، دي صوت المرأة ليس عورة. لكن امتى يبقى عورة وحرام؟ اذا خضعت بالقول، لان ربنا قال فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى خلاصة الكلام، ما هو ده من ضمن اسباب النجاة من النيران، اذا كنت عايز تنجو من النار يبقى ما تصفحش المرأة. ما نجا، خلينا احنا بنتكلم عن نفسنا بقى. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تخيل أنت بقى لما يكون راجل ماشي في وسط الناس، والراجل ده لما يموت هيخش الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه، قد تعلق عليه في يده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، يعني هو جالس في تاني يوم مع الصحابة قال لهم هيطلع علينا دلوقتي راجل من أهل الجنة، هم منتظرين، فجأة لقوا مين اللي جاي؟ نفس الراجل اللي جه أمس. فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك دي المرة الثانية، ها، المرة الثالثة وأيضا نفس الأمر تكرر في المرة الثالثة. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال: إني لاحيت أبي، يعني خاصمت أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثة. سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عاوز يعرف الراجل ده يخش الجنة، هيدخل الجنة والراجل ده من أهل الجنة بيعمل إيه. سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن العاص عاوز يبحث عن سبب من أسباب النجاة من النيران، فقال بس الراجل ده من اهل الجنة يبقى الراجل ده نجا من النار، اروح اشوف بيعمل ايه علشان ما اروحش النار. فراح قال للرجل، وخلي بالك هو ايه حدث بينه، يعني اتفق مع ابوه ان يبقى في بينهم وبينهم مشكلة، بحيث ان هو يقول للابوه عمرو بن العاص يقول له يا ابي انا مش هاجي عندك البيت 3 ايام. وراح قابل الراجل ده فقال له ايه؟ قال له يا اخي انا حصل بيني وبين ابي مخاصمة وقلت مش هقابل ابويا 3 ايام، ممكن تستضيفني عندك؟ ما هو حق الضيف على المضيف 3 ايام، اليوم الرابع مش من حقه. فالمقصود قال لاحيت ابي، يعني خاصمت ابي، فاقسمت ان لا ادخل عليه 3، فان رايت ان تؤويني اليك حتى تمضي، يعني حتى تخلص 3 ايام دول، فعلت. قال نعم. خلي بالك، شوف بقى، شوف الاسلام جعل في الناس ايه. ان يجي واحد يقول لك تستضيفنا عندك، الاسلام قال لك حقه عليك. فقال الرجل نعم. قال انس رضي الله عنه وارضاه رواه الحديث، وكان عبد الله يحدث انه بات معه تلك الليالي 3، فلم يره يقوم من الليل شيئا غير انه اذا تعار، يعني وهو بنايم، يعني اذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. ايه ده؟ اذا تعرى، يعني الرجل ده هو اللي تعرى من الغطاء وهو نايم. طب هسألك سؤال، هو لو هما الاتنين نايمين مع بعض في فراش واحد ومتغطيين بغطاء واحد، كان يبقى مين اللي تعرى؟ هما الاتنين؟ اصل في نهي اصلا في الاسلام ان يبيت الرجل مع الرجل في غطاء واحد، تعرفوها دي؟ اهو ده ادب من اداب الاسلام، ما ينفعش اتنين يناموا في غطاء واحد. رجال، نساء، ايا كان، ما عدا طبعا الزوج وزوجته، ده موضوع تاني، احنا بنتكلم على الاصحاب او الاخوه او غيره. حاضر، ما فيش غطا، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تبقى حاطط حاجه فاصل بينك وبينه. فالمقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن هذا الرجل إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. يعني الرجل ما بيصليش قيام ليل ولا حاجة، ده الموضوع كله أنه بيقوم يصلي الصلوات الإيه؟ المفروضة. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضيت 3 ليال وكدت أن أحتقر عمله. قال إيه ده؟ الراجل ده ما بيصليش كتير ولا بيصوم كتير ولا بيعمل عبادات كتير زي ما احنا مقطعين نفسنا في العبادة. وكدت أن أحتقر عمله فقلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ثم ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار يعني، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمال إيه اللي وصلك الجنة؟ فقال ما هو إلا ما رأيت، ما فيش حاجة غير اللي أنت شفته قدام عينك. قال فلما وليت، لما سابوا بقى وماشي تركوا ومضى، دعاني، نادى عليه دعاني، فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. ده بقى الشيء اللي صعب فعلا. قال له هو ده اللي وصلك، سلامة الصدر وعدم حسد الناس، عدم الحقد، عدم الحسد، عدم الغل، عدم الكراهية هو ده اللي انت لما خليت صدرك نظيف هو ده السبب اللي وصلك الجنة. اللهم امين. السبب التاسع والسبعون، من يحصي او يحفظ اسماء الله الحسنى. بس خلي بالك عشان الموضوع ده احنا هنتكلم فيه كتير شوية. من يحصي او يحفظ اسماء الله الحسنى، قال صلى الله عليه وسلم: ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا، من احصاها دخل الجنة. وفي رواية: ان لله 99 اسما، ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا، لا يحفظها احد الا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وتر يعني واحد سبحانه وتعالى، احد يحب الاعداد الوترية. فاهمني؟ طيب ايه بقى الموضوع اللي انت عايز تكلمني يا شيخ فيه في موضوع الاسماء الحسنى؟ اسماء الله الحسنى، هو اسماء الله الحسنى كم اسم؟ لا مش 99، اسماء الله الحسنى لا احد يعلم عددها، حتى الانبياء ما يعرفوش عددها، حتى الملائكة ما يعرفوش عددها. ايه الدليل على الكلام ده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث على ما اذكر في مسند الامام احمد صححه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى في اسماء ايه؟ غيب ما نعرفهاش. وصلت؟ عرفنا من الدليل اهو، ما احنا قلنا كل شيء بدليل. طيب امال كم اسم اللي احنا نعرفهم، او اللي ربنا سبحانه وتعالى اعلم الخلق بيهم حتى يتعبدوا الى الله عز وجل بهذه الاسماء؟ كم اسم؟ 99. هم دول بقى اللي النبي بيكلمنا عنهم. ال 99 اسم دول يعني 99 اسم دول اللي هو انت تقدر توصل لهم، اللي هم مش في علم الغيب. خلاص كده؟ بالبحث والاحصاء تقدر توصل لهم. طيب ايه هم ال 99 اسم دول؟ مش هم الاسماء اللي انتوا عارفينهم برضو؟ تخيل دي بقى، مش هم اللي انتوا عارفينهم واللي الناس كتيرة حافظاهم واللي بيغنوها؟ مش هي دي؟ مش هم دول ال 99 اسم؟ لا مش هم اللي بتلاقي مكتوب على النتائج وعلى الاوراق وعلى الامسكيات وعلى المصاحف وعلى الحاجات دي كلها، على اللي هي مثلا اجزاء القرآن الصغيرة وغيرها؟ لا مش هي دي ال 99 اسم الاسماء الله. دول كلهم مش اسماء الله. ركز بقى معي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهجيب لك الدليل ما تقلقش. يعني مكتوبين فين هنا؟ طيب اولا لو جيت انت تعدهم، هي اصلا ايه حكايتهم؟ ايه موضوعهم؟ موضوع الاسماء الحسنى دي اللي هي مشهورة ومعروفة على ألسنة كتير من الناس، مش هي دي اسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؟ مش هي دي اسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة؟ امال ايه الموضوع؟ لذلك انا ليا سلسلة عن شرح اسماء الله الحسنى، وكيف يتعبد العبد الى الله عز وجل بها، وكيف يدعو العبد ربه تبارك وتعالى بها، دعاء مسألة ودعاء تضرع ودعاء ثناء على الله عز وجل، وكيف يتخلق المسلم بهذه الأسماء بينه وبين الخلق، وكيف يتخلق المسلم بهذه الأسماء بينه وبين الرب تبارك وتعالى، وما هي الأسماء التي يجب على المسلم أن يتخلق بها، وما هي الأسماء التي يجب على المسلم أن يتخلق بضدها. الكلام ده كله بينته في سلسلة، وهذه السلسلة موجودة على الإنترنت، اللي ممكن لو حد عنده انترنت يكتب على جوجل فتح عماد الشبراوي وهتطلع له سلسلة اسماء الله الحسنى. طيب اسماء الله الحسنى انا هقول لك اهو بقى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس طبعا مش هقول لك عليهم كله، هقول لك بس بعض القواعد تعرف بيها، هعلمك بعض القواعد تعرف بيها ازاي توصل للاسم. المقصود ان اسماء الله الحسنى المشهوره المعروفه ما بين الناس، هذه الاسماء كلها ليست هي اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابته في القران والسنه. امال ايه الموضوع؟ الموضوع ان كان في واحد اسمه الوليد ابن مسلم مولى بني أمية المتوفى سنة 295 هجرية. الوليد ابن مسلم قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فهل بس أعمل إيه بقى عشان أدخل الجنة؟ أحصي الأسماء. فبدأ يجمع الأسماء الحسنى. أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الأسماء، خلي بالك النبي الحديث كده خلص، قال لك لله 99 اسم من احصاها دخل الجنه، في روايه ثانيه من حفظها دخل الجنه. يبقى ايه هم الاسماء؟ النبي ما قالهمش. امال عمل لك ايه؟ فتح لك الباب وقال لك ابحث واحصي. فهتحصي منين؟ من القران ومن السنه. فتمسك بقى، بدا الوليد بن مسلم يمسك المصحف ويبدا بقى يقرا ايه ايه ويطلع منها، فقرأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم أول القرآن أهو، فقال لك الله أدي اسم، الرحمن اسم، الرحيم اسم، تفهم إزاي؟ وبدأ بقى يجمع من المصحف الأسماء، لكن ما وصلتش معاه 99 اسم. عمل إيه بقى؟ بدأ يجيب من السنة خلاص عشان يكمل 99 اسم. في بقى اخطاء وقع فيها، ايه هي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا ان احنا نحصي الاسماء. هو عمل ايه لما لقى ان الاسماء ما كملتش 99؟ بدا بقى يشتق من الافعال اسماء ومن الصفات اسماء، والنبي ما ادالوش، النبي لم يعطي للمسلم الاحقيه في الاشتقاق، انما النبي ادانا كمسلمين تصريح في ايه؟ في الإحصاء فقط. قال لك احصي مش أكتر من كده، لا تشتق ولا تطلع من الصفات ولا تطلع من الأفعال. مفهوم واضحة؟ قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. يبقى أنت مهمتك كمسلم، مهمتك يا مسلم تجاه الأسماء هي الإحصاء وليس الاشتقاق ولا الإنشاء. لا تشتق ولا تنشئ، خلاص كده. فده الخطأ اللي هو وقع فيه. فعمل ايه مثلا في الآية 26 على ما اذكر في سورة آل عمران؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رح هو بقى مسمي الله عز وجل المعز، وفي الأسماء المشهورة المعروفة تلاقي فيها اسم الله الايه؟ المعز، وتلاقي اسم تاني المذل. المعز والمذل دول مش من أسماء الله الحسنى. الدليل القرآن بيقول ايه؟ تعز. ده فعل ولا اسم؟ ده فعل. تعز وتذل فعل مش اسم. وبعدين سؤال بقى، اذا كنت انت يا وليد ابن مسلم بتشتق من الافعال اسماء، طب ما كنت تكمل في نفس الايه برضو قل اللهم مالك الملك تؤتي، طب ما ده فعل، ليه ما سميتوش المؤتي؟ تؤتي الملك من تشاء، تشاء، طب ليه ما سميتوش المشيء؟ فهمتني؟ وتنزع، ليه ما سميتوش المنزع؟ يبقى هو عمل ايه؟ شاف حاجات عجبته قال لك دي نمشيها اسم ودي لا، هي ربنا مش كده. فاهم ازاي؟ انت لما تتعبد لله عز وجل بقواعد تعرف، يبقى ما تجيبش الافعال، والا بقى هتبص تلاقي، خلي بالك معاي، الامر يوصل بقى يبقى امر خطير جدا. ازاي؟ انك انت هتتجاوز العدد التسعة وتسعين، لان افعال الله عز وجل كثيرة جدا، فبقى هتجيب عدد اكبر من 99 لان النبي حددهم لك. ثم هو ايضا وضع في الاسماء الله. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان لله 99 اسم، يعني 99 اسم غير الاسم الله. هو بقى راح حسب الله من ضمن 99 فطلع 98. نعم، ما هو اسمه اسم الله، لكن غير الاسم العالم الله في 99، هو بقى حسب الله ده من ضمن 99 فكده طلع 98. فهمت قصدي ايه؟ ده بالاضافة الى بقى مشكلة تانية كبيرة جدا، وهي ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى برضو في الاسماء اللي هو وضعها الرافع الخافض الرافع، هو مسميه الخافض الرافع؟ لا، الله عز وجل مش اسمه الرافع، لان ربنا لما كلم سيدنا عيسى عليه السلام قال ايه؟ يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. يبقى ربنا رافع مين؟ سيدنا عيسى ولا كل الناس؟ سيدنا عيسى بس. يبقى الموضوع ده مقيد بسيدنا عيسى فقط. هو بقى الوليد بن مسلم عمل ايه؟ جعل الاسماء المقيدة مطلقة، فخلى بقى الرافع لأي حد؟ لا، برضو ما ينفعش. يبقى وقع في عدة اخطاء، جعل الاسم المقيد مطلق، وجعل المطلق مقيد، وجعل اشتق من الفعل اسم، واشتق من الصفة اسم، وجاب العدد اقل من 99، ونسب اسم الله مع 99، فكل دي كلها ايه؟ اخطاء. فهمتني؟ وإلا بقى بالموضوع ده هنلاقينا لو جينا نشتق من الأفعال أسماء هنقع في مصيبة تانية. لما تيجي السيدة آسية امرأة فرعون تقول رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، مين اللي هيبني لها؟ الله. ينفع بقى، ما هو ده فعل يبني، ينفع بقى أسمي ربنا البنة؟ ما أنا بقى هشتق من الأفعال. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أسمي ربنا بقى ماكر او مكر؟ مش هينفع. فعشان كده هذه الاسماء كلها ايه؟ فيها اخطاء، لكن ليست كلها بكاملها. هي فيها اسماء صواب زي الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار، دي كلها اسماء موجودة في القرآن اصلا وهي اسماء، لكن الباقيين بقى زي امثلة اللي انا ذكرته دي مش اسماء. فهمتني؟ طب وما نعمل ايه؟ ابن في ألفية ابن مالك في الألفية يقول بقى عشان تعريف الاسم في اللغة، يقول لك ايه؟ بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. يعني عشان نعرف الاسم بنعرفه من علامات، علامات اسمية، اذا دخلت عليها وقبلتها تبقى اسم، لم تقبلها يبقى مش اسم. يعني مثلا ايه؟ يا الاول ايه؟ بالجر، الجر حروف الجر، حرف الجر يدخل على الاسم ولا يدخل على الفعل؟ فأقول ايه؟ ينفع اقول في المدرسة، في المسجد، لكن ما ينفعش اقول ايه؟ في يأكل، في يلعب. حرف الجر ما يدخلش على الفعل، خلاص كده؟ بالجر والتنوين، التنوين اللي هي مثلا محمد، محمد، محمدا، لكن ما ينفعش اقول ايه؟ يأكل، يشرب، ما تجيش. فالتنوين لا يدخل على الفعل، بالجر والتنوين والندى، الندى اللي هي النداء، يا يا النداء. انا بقول ايه؟ يا يشرب ولا يا احمد؟ يبقى احمد دخل قبل الدخول الياء عليها يا النداء، يبقى ده اسم يعرب اسم، انما ياكل او يشرب ما تعربش اسم، لم تقبل يا النداء. يا مريم، يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، دي كلها أسماء قبل الدخول الياء، وهكذا. ففي علامات بنعرف بها إن ده اسم ولا فعل ولا صفة، فلما بنراعي هذه العلامات نقدر نوصل لأسماء الله الحسنى. وفعلا قام أحد شيوخي الذين تعلمت منهم جزاه الله خيرا، وهو أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرزاق الرضواني، الدكتور محمود بن عبد الرزاق، قام بعملية الإحصاء على الكمبيوتر وجمع كل كتب السنة والقرآن الكريم وبحث فيها وجمع فعلا الأسماء، والعجيبة بقى إن طلعت في كل الكتب دي عددها بالضبط 99 اسم زي النبي مال صلى الله عليه وسلم. أنت بقى مهمتك تعمل إيه؟ وقد قمت بعمل رسالة بعنوان، ما فيش دعوة بقى لعنوانها دلوقتي. المهم وقريتها يعني اعطيتها للشيخ فاطلع عليها واقرني عليها اني انشرها، وهي ملخصة لما هو توصل اليه وما توصلت اليه يعني. فالمقصود يبقى خلاصة الكلام، انا اعمل ايه بقى مع الاسماء دي؟ انت مثلا غير دارس لهذه الامور تعمل ايه؟ نجيب لك بقى ان شاء الله الاسماء تحفظها خلاص؟ ريحناك اهو ان شاء الله. السبب 80 من اسباب النجاة من النيران، وهو السبب الاخير في هذه السلسلة. ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة، امور معينة ما اجتمعنا، اجتمعت هذه الامور في شخص يدخل الجنة على طول. قال صلى الله عليه وسلم في يوم بيسأل الصحابة من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. خلي بالك، قال صلى الله عليه وسلم فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال ابو بكر انا. قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. صيام واطعام مسكين وعياده مريض وتشييع جنازه تتبع جنازه، خلاص. صائم، اتباع جنازه، اطعام مسكين، عياده مريض، يروح فين؟ الجنة. وتعتق رقبته منين؟ من النار. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون دائما ويتنافسون في طاعة الله جل وعلا، لأنهم يعلمون أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولذلك كانت نفوسهم تشتاق دائما إلى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب لاحظنا حاجة في الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يسأل سؤال أبو بكر يقول له إيه؟ أنا أنا أنا أنا، فيكرر كلمة إيه؟ أنا. لاحظتوا حاجة؟ هو النبي أنكر على سيدنا أبو بكر وقال له إيه يا أبو بكر اللي أنت بتقوله ده؟ المفروض ما تقولش أنا، أو قول أعوذ بالله من كلمة أنا. مش كتير من الناس لما يجي يقول لك أنا يقول لك وأعوذ بالله من كلمة أنا؟ غلط، الكلمة دي غلط أصلا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من يحرك حلق باب الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. يعني النبي قال أنا كتير، ركز معي. أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه موضوع أنا ده؟ إحنا عايزين بس مصحف، ها حد يجيب لنا مصحف. خلاص معايا كده؟ اتفقنا؟ عشان هعلمكم حاجة دلوقتي تبحثوا عن مصحف فيها. يبقى لاحظنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر كلمة انا. ابو بكر الصديق لما قال انا النبي لم ينكر عليه. يبقى كلمة انا في سبيل التعريف ما فيهاش مشكلة، انما انا اللي فيها سبيل بقى اللي بتدل على الكبر والغرور والعظمة، ها هي دي بقى انا بتاعت الانانية، هي دي بقى اللي فيها النهي الشرعي. زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام جالس في البيت، فجأة لقى واحد بيطرق الباب، فقال صلى الله عليه وسلم من؟ فقال انا. فقال صلى الله عليه وسلم انا انا انا، كأنه كرهها. يعني ايه انا؟ يعني مين انت؟ يعني ما تقول لي انا يبقى انت اللي اشهر من نار على العالم، اول ما تقول لي انا عرفناك خلاص انت اللي محدش يجهلك ابدا. سيدنا جبريل لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في رحلة الاسراء والمعراج، لما طلع للسماوات العلى كان كل ما جبريل عليه السلام يصعد لسماء كان يقول، كانت الملائكة تسأله فيقولون من؟ فكان سيدنا جبريل يقول بقى ما يقولش انا، مع انه هو المشهور والمعروف في السماء، لكن ما كانش يقول انا، كان يقول ايه؟ جبريل. يعني بيقول اسمه يبقى انت لما تيجي تدخل على بيت حد ويقول لك مين، تقول له ايه؟ فلان. ما تقولوش انا، دي تعلمناها خلاص. موضوع انا بقى، مين اللي كسر الكوباية وانت اللي كسرتها؟ قول لي ايه؟ انا. انت بتعرفني ان انت اللي كسرتها، فاهم؟ انما انا اللي هي بتاعت الفخر والعجب والغرور، هي دي اللي منهي عنها. تعرفها ازاي بقى؟ ركز معايا. لما تيجي تلاقي سياق الكلام ما ينفعش يتبني عليه الجملة الا في كلمة انا، يعني الجملة كلها مبنية على كلمة انا، تعرف ان ده مغرور. لكن لما تيجي كلمة انا تذكر في وسط الكلام، الكلام ما يبقاش مبني على اساسها، يعني لو شلنا واخرجنا كلمة انا من الجملة او وضعنا كلمة انا في الجملة، سواء الامر سواء، ما فيهاش مشكلة. زي ايه بقى؟ في سورة الكهف، لما تيجي لسورة الكهف الآية رقم 32، ابتداء من الآية رقم 32، قصة الرجلين. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، بص قال له ايه بقى؟ قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال له ايه؟ أنا، ركز معاي، قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. طب شيل كلمة أنا دي من الجملة، تيجي تقراها كده يقول لك ايه بقى؟ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أكثر منك مالا. ما نفعتش الجملة، ما تمشيش سياق الجملة، لازم تيجي كلمة أنا. خلي بالك بقى، دي فيها غرور اهي. بص بقى، كمل بقى. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه، ده بقى المتواضع، بص يقول بقى، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ بص، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. خلي بالك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يبقى ده قال أنا ولا لأ؟ برضو قال أنا أيضا، هو كمان. طب تعالى نقرأ الجملة، نقرأ الآية من غير ذكر أنا. قال إن ترني، هو بيقول بقى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، هنشيل كلمة أنا، إن ترني أقل منك مالا وولدا، المعنى ماشي ماشي عادي، إن ترني أقل منك. يبقى أنا هنا لما نزعناها الجملة ماشية إيه؟ في سياقها الطبيعي، لكن الأولى لم تسر في إيه؟ في سياقها الطبيعي. هنا عرفت إن دي أنا بتاعت الغرور والكبر والعجب، انما التانية بتاعت انا ايه؟ الاخبار والتواضع. فهمت الفرق بين دي ودي ايه؟ فاسأل الله جل وعلا ان يجيرنا من عذابه في الدنيا والاخرة، وان يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النار، وان يجعلنا في ظل عرشه يوم القيامة، وان يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وان يرزقنا لذة النظر الى وجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.